بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقريه ذي برطمه قرنه شناده هجرية أما أفر بغلا فرطرية سقال مركي تاريخ دهيد وحنا في رأي عشر كأني كي يتبناد ما لها قياستي إنه يهي وقبل أمر عشر كأنه أركتذا ربي سبحانه وتعالى أهل الإيمان كي أهل الجنة أي أركيان ربي سبحانه وتعالى وحيري ويشهدوا حي قريان أهل السنة ذلك أهل السنة السنة دي النبي عليه الصلاة والسلام طريقة دي كنت أغاني الرعصا أن المؤمنين ذلك مؤمنين تي يرون ربهم ربي وذني أركيان تبارك وتعالى بأبصارهم إن لهو ذيك أركيان وحيكو أركيان شركة إيه تير وذا قد حن قضيه وذا لن قضيه سيدة جهمية متأخرة أي ترماها وينظرون إليه ألنا ويفيرنيان على ما ورد به الخبر الصحيح سيدة حديثك عن صحي وكيمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي في قوله هذا النبي ومركو يري إنكم إذنكم ترون ربكم ربك واذ أركيسان كما ترون القمر طيح الصاد أركتان ليلة البدر هبين كتمام كتشوغة أفريا التمنات كمركو لما يسترين هاي تشوغة حديث كاسي وحديث كي جرير بن أبي سعيد حديث كاسي وحديث كي جرير بن عبد الله البجري بخاري مسلم وحال لماذا سيدو كالي حديث أبو هريرة اللي قوري يا ركتها ساسو كالي طو بخاري مسلم أبو سعيد الخضرنا عند البخاري ومسلم أبو موسى الأشعري عند البخاري ومسلم جابر بن عبد الله يسهيب بن سران الرومنا عند الإمام مسلم انت سوى إلى اللح صحابة حديث توضو أركتدى ربي سبحانه وتعالى أهل الجنة هي أركيان يا مؤمنين تني أركيان آخرة لو الشيغي إمام الدار قطني رحمه الله تعالى كتابه كقري أحاديث كسا أرورتي رؤية الله جل وعلا وانا كتاب مطبوعه الى دوري الصدن لبي الصدن ايو قارسي معنا حديث كاسو الشيغي ورب الله عرك يا سبحانه وتعالى سنة كليا معها مؤلف كو سوق عبصدي قرآن كنا واش الشيغي وإله سبحانه وتعالى كتاب كسو حكجري وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وتيادة قاركو افتيميان فرحد يرين رينتي النعمة ربي قد إلى ربها ربي قد بين ناظرات في رنيسة وهالك كلها وينظرون وحكى واحد معناها تلمامي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوب قال هذا مرك ليري قال هذا الرب قد ما أركيان وعلق قرينا يا أركتيدي سمرك ليري وحلق قرتي إن أي مؤمنين تو أركيان سيدي ما مشافعه يري لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا إلهي مركي قرأوا عرضي درتي أركتديس وقري وحلقة قرتي إن كوكرا وكرا للنقضي أي أركيان سيدو أكرا أبو إبراهيم المزني وشرح السنه سيان صومرني وكي أبو إبراهيم المزني اللي ويديي أبو النجم القزويني با ويديي أبو إبراهيم أو هذا الكيمام الشافعي مركو الشيغي كدب أذوق مرو ميسان تهي مكاسو لي ها إلهي بانا دين أكدقنا يا نن باو يستاغي عصام ليرادو مدحا كدون كدي او يري يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا ما توجيكا واد عديس امام احمد في الرد على الجهميه والروادي مذهب قديم كامام شافعينا سنا ايضا سدا سو كاله اي او فسر اركتدا لا ارك الى حديث صهيب بن سنان الرومي مسلم وريي ان جنده يحي بو شيغيا او مركه جنده لا غريو كدب الله سبحانه وتعالى وحان إذن كدر إنتا كبدا بدوني سامبورنيا كاسو حي رسول ربي حكونا ياندكي بأهل جنه وچيقا يغم ميادا نورين وضان عدين جنة ميادا نقرين نارتي ميادا نقفقين كدب الله حجابك قرين يكسك قاضيا فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل جنة لقو مسينين وح كفي عن ويكتش عليهين إن ربي وذلك كان ولذلك إمام النووي في شرح مسلم حديث مركو كهل لي وحلو وقد تظهر أدلة الكتاب والسنة واجمع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين. قال اسكن رعب الأرنتاس إلى 20 الصحابي بأوريي آيات القرآن كيكسة أرورينا ومشهور وعام بيري. انتو يساقوا إمام الشافعي أركيبه إمام النووي أركيبه وكها الله إلى صدن يلبو قارسيي دار قطني إجماع وحكى له سوق قريبا أبو الحسن الأشعري رسالة يسير آل الثغر صباح الله بغو صدن يافر إجماع كوية تمنات وحولي محايا كوية إجماعين الله يسكن راعي مؤمنين ربي قد الإمان القيامة أركيان سيدا إلهي سوء شيخ إلهي سبحانه وتعالى وكجري وجوههم إذا ناظرات إلى ربها ناظرة. رواية البخاري يحديث جرير بن عبد الله البجري وحيلة ذهي ترون ربكم عيانا زيان وحبا إذن كقرين إنن بضو أركيسا أركتدى ربي النصوص تافراها بضان شيكتي يمؤلف كتل ماما يا رحمه الله تعالى إني أهل السنوه الرميسيين هذا بقوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدري والتشبيه وحال ليسوه كيسين يا ليس بربر نيقى يا ليس كم متالا ياي وقع وحور للرؤية بالرؤية أركتدى لهم متالا ياي لا للمرئي بالمرئي كان لا أركي كان لا أركي لهم متالا ياي أركتدى إنا ليس عريريين رواتك قاركود وانا فاهية ترون ربكم عيانا بمتري مذو حيلة ذهي لا تضامون في رؤيته روح حيلة لا تضارون روايات كافرها بدن بعدين يوحى اسكم متك وأركتدى واللغة تشيدو سيدايا حفر يتبنشوغا روايات قاركونا كسي قيحين ليس دونه صحاب ضرر على كسوكين سو قفل بميشو تاغن يهي وأركيان ليسو عريريين أن وحل لغ لغ قلي كارا ودك قاركو كقرسومي كارا وأهين وكالي بي أركتدي إن الرب مد ظاهرة وعيانا ومد أهل جرناء كقرسومين أي أنقو نيسا لكن ضيحو كلا إلهي وضيحو كلا لما له ضيحنا ومخلوق ربنا وخالق ليس كمثله شيء إيا فلا تضرب لله الأمثال بين أنقو نيسا والأخبار وحديث أوارده كسارات في الرؤية أركتدا مخرجة وحلوص صاري في كتاب الانتصار كتابك انتصار بطرقها أسانيدي يضوضت لغوصه صاري كتاب الانتصار وكتاب مؤلف كليه ورينا نصو الشيغني ساقع مرة بضان شيغي إنانا نأرق وحمال كل شيء كتابك إليها فضيين لهلو انتاسي ومسالة أرق تضع ربيها سبحانه وتعالى يا كدوضي معتزلة محاد دوضا يقر نقصيه يهي كتابك ومسا ما يسنى ولو من التلاقين مستويه السنة معها قرنقصك إن شاء الله كتاب الإبانة نقول تجدونا وحيدت كاسيرة هذين لكن ماذا بكي صح ذا قفك إن لا بروه يا مركور بالدليل هنا لا هو برو حجج كيسين اللورد هو مركي عقيدة ذي صح ذا هاي سجناته كدي بيدود قرنقصك وهو يقان أورميسين يه دليل كذي قرنا يبوك قرنقص ذا مركو رئيس هذا اللقب بالله وقرنقصه قفق حقوق الرقصانة والدفاعية دليل كذا ما يقان حين ويشدوا وحيقرين أهل السنة سيدوك لي أن الجنة الجنة يو النار نار مخلوقتان إني أبوريهن ويهد بجران أرين تاسنا سنة النبي قد بوقع ظاهر كقرآن كنا وادية وشيغي وعد للمتقين وعد للذين آمنوا أما كوا كفروا والا الدياريي ووح ماضي اوتغي امركه حديثنا ان بدن وحي شيخت النبي عليه الصلاه والسلام ان وشاغي ان ملك لا دراي ولي جنده سو ارق نارتا سو ارق او كوربي النبي عليه حديث الاسراء والمعراج كور مركي لاغيي عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى وانهما لبدودوبا باقية تاني كوا باقي او جيري انيهين لا تفنياني ان دمانين ابدا وليغوت جنديا نارتا اي اهلكدو مركي غالان مركي ليه كل من عليها فان جنديا نارتا كوما جيران ايغا وها لو ابوري اني وليغوت جيران هادالكاسنا هلكانا وحو ديديا عدة تيري جندو وي بابي دونتا نارتنا وي بابي دونتا كتاب كان وقري الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل رسول سرق مسكله بعدك قرأنا إيسا مركو الردين على من قال بفناء النار كتاب كان وقري والنار تويتي إيسا دات كيري iyo adilada quraanka iyo sunnada ee tilmaamaysa inay naartu baaqi ahaanayso, halkaasaad faahfaahinta ugu tegaysaa. Waa nal jannati, halal jannati ahlu jannah, laa yakhrujuuna minha, kama bixi doonaan abadan weligood. Wakadalika sidoo kale ahlu naari, dadka ahlu naarkaana, laa hum alladiina, kuwaasoo hum iyagu ahluhaa, dadkeedii ah, khuliquu, lahaa loo abuuray, laa yakhrujuuna minha, kama baxaan abadan weligood. Wuxuu ka saarayaa halkaas cusaadii mu'miniinta oo aakhirkii kasoo bixi doona, shafaacada ambiyada ama dadka saalixiinta, iyo rabbi kuwa cafii doona subxaana wa tacaala, jannada u dambayn doona. Kuwa ahlu haladiina khuliquu lahaa ma aha, waa dad cusaada oo dambaabay, qadarka dambigoodana loo ciqaabayo markay dhammaystaanna qadarkoodii kasoo baxaya. Waa nal munaadii kii dhawaaqaya yunaadi yowma idin, maalinta wuxuu ku dhawaaqi doonaa ya ahlal jannati ahlul jannow, khuluudun, waaritaan baad leediin halka aad ku waa abaadaan, walaa mowti, geelina ma jirto. Waya ahlal naari, khuluudun walaa mowt, calaa maa warada bihi alkhabaru asaxiix, sida xadiidka asaxay uu ku yimid can rasuulillaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam. Waana xadiid abi saciid alkhudri min daxadi oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen, iyo xadiid abi hurayra oo imaamu lbukhaari raximahu llahu tacaala isna fii saxiixi uu ku wariyay. Labada xadiid way ku yimaadeen oo ah ahlu janno iyo ahlu naarku markay labadooda mooshooda galaan, mowtkii baa la keenayaa meel jannadi iyo naarta u dhexaysa. Ahlu jannaha lala hadlaya ahla ljannati fayashra ibuuna, madaxay kor u qaadayaan. Ahlu naarka laleeyahay la hadlaya ya ahla naari fayashra ibuuna, madaxay kor u qaadayaan. Markaasaa la tusayaa ma garanaysaan, waxay leeyihin haa mowtkii wey, mala kulmowd mahadogow, waa mowtkii. Markaasaa waxaa lagu gowracayaa meesha u dhexaysa, ya ahla jannati khuluudun falaa mowt, iyo ya ahla naari khuluudun walaa mowt. Halkaas bay xadiidu tilmaantay. ومن مذهب أهل السنة ومذهب أهل الحديث وحاكمه أن الإيمان إيمانك قول وعمل ومعرفة له، سدح ركن له، قول باللسان أفكار لغهل، وعمل بالأركان حبنها لغا عمل فله، ومعرفة بالجنان قلبك أنا لغا قرتو أما نية واعتقاد له أما ونية له أما ومعرفة ما سدح رأسكم معنا. يزيد وبتا بالطاعة عباد الله خيرك الله سمي وكبتا، وينقص ويرى ذا bilmacsiyaati, macsiyadana waa ku yaraada. Imaamku laba arrimood buu halkan mu'allifku ku sheegay raximahullahu tacaala, min madhabi ahli sunna inay tahay ahli xadiidna uu ku sheegay. Mas'alada koowaad waa iimaanka, waa qowl iyo camal iyo ictiqaad. Ictiqaadku waa qalbiga inaad ka rumayso, haddii ictiqaadkii la waayo qowlki iyo camalku waa nifaaq. munaafiqiintuba waa rumay, afka waa kaga hadlayeen, camalkiina waa la iimanayeen, umaca dalika mu'min ma noqon. axkaamulislaam adduunka ha la siiyo, laakiin aakhara fi darki alaswali min annaari, waxay u noqdeen qalbigii baa la waayay. Haddaad qalbiga ka garanayso, afka inaad kaga hadashana diido, iyadoo wax maanic oo sharci oo diiday uusan jirin, sidii qof akhrasa dhagoolahoon hadli karin haddaad noqotay. Haddii aad isladaalika ishaarada laga aqbalaa qofka akhraska ah ama wax kuu diidaya inaad ku hadashaa iyadoo lagu maqlayo cabsiyo ay jiraanoo ikraah iyo uu jira maahane, haddii adoon maanic sharci iyo cudurdaar sharciya jirin, afka inaad kaga hadasho aa diidana iyo rumayn qalbiga keliyad waxba ma tarto. Waana qisadii abu taalibo nabigu shahaada markuu ku yiri uu ka diiday isagoo maca dalika rumaysnaa oo sheegi jiray afkiisa inuu ogyahay diintan inay xaq tahay, laakiin ashahaadadii ay ku adkaatay kadibna innaka laa tahdi man axbabta ilaahay kusoo deji. Haddaadan camalkeedii la imaninna oo wixii lagaa rabay aadan la imaninna, hadda martabada camalka aadan la imanin, gaar ahaan waajibaadka sisi khaas arkaanta, haddii aadan la imanin camalkii jawaarixda iyo xubnaha laga rabay lagu camal falaayay, waxay noqon bixasabi camalka aad ka tagtay iyo daliilka caddaynaya xukunka aad ka tegitaankiisa. Walidaalika mid walba ictiqaadkuna maraatib buu leeh, qowlkuna maraatib buu leeh, camalkuna maraatib buu leeh. Martabada aasaasiga ah ay ka bilaabato waa ictiqaadka iyo qowlka. Labadaa marka islaamka lagu soo galo shahaadadii, qalbigana aad ka rumaysay, afkana aad kaga dhawaaqday lagu soo galo, ama adigu ku dhawaaq ama xukun ahaan qof ku dhawaaqay noqo, tabaca sida caruurta iyo dadkii ku weynaada muslimadun lagu ogaa, camalkuna labadaasuu ka dambeeyaayo kadib marka ama la timaado ama la iman weydo buu saamayntu yeelanaya hadba nooc camalka iyo daliilkiisu uu ku tilmaamaya. yaziidu bitaacati wayanqusu bilmacsiyati, iimaanka ziyaadada iyo nuqsaantu tan aqalbigaana way gashaa, tan qowlkaana way gashaa, tan camalkaana way gashaa. tan qowlka waa la garan karaayo dee adkaarta iyo dikri iyo tasbiixda iyo sunna iyo waajibaadku waa kala badan yihiin. tan camalka ahna ilaahay baaba salaada iimaan ku magacaabay oo maa kaana allahu liyudiica iimaanakum, dileedu way fara badanta. kitaabkan iska mukhtasare insha allah alwashiica fi ikhtisaari shariica baana diladeedoo faahfaahsan kitaab iyo sunna iyo ugu tegi doonaa. tan acmaasha, tan qalbiga ana yaqiinta qalbigu way kala sarraysaa. marka yaziidu bitaacati, taacada waa ku ziyaada oo yaqiintaa ziyaada, oo waxaa ziyaada qowlka oo waxaa ziyaada camalka. yaqiintu ma ziyaado waa qowlka dadka mukhaalifiina liahli sunna ka bilow murji'atu lfuqahaa calaa madhabi matnu taxaawiya uu leeyahay waasluhu fii ahlihi sawaa, si mara kaloo ay daahiriyada ka mid yihin abu maxamed ibni xasmin oo yaqiintu inayna kala badnayna. walidaalika xataa kutubulusuulkii bay gashay masaladaasoo saaxibulmaraaqi isagoo subki ula jeedasay yidhaahdeen, waxay yidhahdeen yaqiintu ma kala badna laakiin acmaasha ka dhalaato unbaa kala badan. waa marka uu leeyahay yaana ku gabanay masaladii iimaanka ahayd oo khilaafan khilaafa qowl ahli sunna a weeye waxaa muxaqiqa subki loo tiirinaye saaxibulmaraaqi uu leeyahay wainamaa lahu lada almuxaqiqi tafaawutun bixasabi tacalluqi, markuu leeyahay yaqiinta ma kala badna asalkeedii laakiin waxay kala badan tahay bixasabi tacalluqi acmaasha ay ku tacalluqdee thamarada iyo midhaha u noqoto unbaa kala badane, iyada asalkeedii ma kala badno. markuu kuleeyahy masaladan iimaanka iyo yaqiinta iyo macrifadu ma kala badata. waxaana ka horreeyaan filaya walcilmu cinda alaktariina yakhtalif, curfan wa bacduhum binafyihi curif wainamaa lahudahu lada almuxaqiqi tafaawutun bixasabi tacalluqi. marka masaladaas baa masalada yaqiinta macrifadu inay kala badanayso iyo waahluhu fii aslihi sawaa-un iyo ta ibnu xasmi uu taqriirinayo kitaabkiisa muxallaha iyo kuwa lamidka masalada yaana kuu dhuumanayaan lagu hoosgelin. qaala maxamed ibnu caliy bn alxasan min shaqiiqin sa'altu, waxaan weydiiyey waa aba cabdillahi axmed ibni xambalin raximahu llah can ilimaani, iimaanka fii macna ziyaadati wanuqsaan, macnaha wuu ziyaadayaa wuu nuqsaamayaa. faqala, wuxuu yihi xadana alxasan bnu muusa alashyab qala xadana xamaad bnu salama qala xadana abu jacfar alkhatmi can abihi can jaddihi can cumayr bni xabiibin qaala alimaanu yaziidu wayanqus, iimaanku wuu bataa wuuna yaraadaa. faqiila, wamaa ziyaadatuhu wamaa nuqsaanu, badashadiisi iyo yaraantiisu maxay ka dhigan tahay? qaaluu idaa dakarna allah haddaan xusno oo faxamidnaahu aan mahadinno wasabaxnaa u tasbiixsanno fatilka ziyaadatu taa badashadiisa wey, waidaa afalnaa haddaan halmaanno owadayacna aan dayacno owanasiina aan halmaanana fadalika nuqsaanuhu wey. qaala akhbarna abulxasan ibni abi isxaaq almuzaka qaala xadathanaa abi qaala xadathanaa abu camrin alxiiri qaala xadathanaa maxamed bn yaxay dhuhli maxamed bn idriis almaki axmed bnu shadaadi tirmidi qaaluu saddexdooda waxay yidhahdeen xadathana alxumaydiyu qaala xadana yaxya bnu sulaymin wuxuu yidhi ninkaasi sa'altu, waxaan weydiiyey casharatan toban oo min alfuqahaai kamida ban can iliimaani weydiiyey faqaaluu, waxay yidhaahdeen qowlun wa camalun wada socda wey. markii saa la yidhahda camalka laba ah, camal qalbi ah iyo camal jawaarixaa soo gelaya, sa'altu tobankii buu tiriyey. marka halkan sagaal ka miduu ku sheegi doonaa sa'altu hishaam bni xasaan qarduusi weeye faqaala qowlun wa camalun wey, wasa'altu bnu jureyj cabdilmalik bnu cabdilcaziz jureyjin faqiihu makkata faqaala, wuxuu yihi qowlun wa camalun wey, wasa'altu sufyaan athawri sufyaan bn saciid athawri alciraaqi alkuufi faqaala, wuxuu yihi qowlun wa camalun wey, wasa'altu almuthanna bni sabax waan weydiiyey faqaala qowlun wa camalun, wasa'altu maxamed ibni cabdillahi bni camr bni cuhmaan faqaala qowlun wa camal, wasa'altu maxamed bni usam aلطaa'ifi faqaala qowlun wa camal, wasa'altu fudayl bni ciyaad cabid alxarameyn faqaala, wuxuu yihi qowlun wa camal, wasa'altu naafica bni cumar aljumaxi faqaala qowlun wa camal, wasa'altu sufyaan bni cuyaynata faqaala qowlun wa camal. atharkan saxiixihi wuxuu tilmaamayaa sagaal buu sheegay. midka saddex tobnaadi waa maalik ibni anas, sida yacquub bni sufyaan fi lmacrifa ومن طريقه اللالكائي في الاعتقاد وكوري بسند صحيح. هل كوحد كقراتي سيدوك ابن عبد البربة من طريق الحميدي سجن كوريي في التمهيد إيوه ننك اللي يرادو لالكائي في الاعتقاد من طريق حنبل عن الحميدي السند صحيحة طبنك ينوشي غير رواية نواسة قال لكن نكتبنا هذه والإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقال الوليد بن مسلم حوري سمعت الأوزاعي بن مقلي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون يقوكو ينكريو كديدية على من يقول قفك ليرا هذا إيمانك إقرار قردوي بلا عمل وسن عمل لسعون ويقولون له لا إيمان مجره إلا بعمل عمل إن لو در معهنه. قلت وحاني لبو أبو عثمان الصابوني فمن كانت نكيته طاعته طاعات كيسه وحسناته حسنات كيسه أكثر وبدا فإنه أكمل إيمانا سقى إيمانها كاملة كامل سن ممن كان قفكية قليل الطاعة كطاع عير كثير المعصية معصية بدا إيا والغفلة هلمان إيا والإضاعة الديعات. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سغولة سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالويه الجلاب يقول سغولة سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي وحان مغلى يقول له قال لي عبد الله بن الطاهر أمير خراسان وي حديث النزول عن كصومرني سي إسحاق بن راهوي يحيى الأحمري يا أحمد وحول أحمد إنكم تبغضون وحن عيسان هؤلاء القوم ضد كاس مرجئ ذي عمل كإيمانك كصارية جهلا أقول لا أنبتكم عيسان إنكم متقانا وأنا أبغضهم أنه وحنون عيا عن معرفة أقون هوصان له إن أول أمرهم أمر كود باللوغيس أنهم يقول لا يرون ماركان للسلطان إنك مضحذكاه طاعة إن الطاعة ذي سواجب كتها يهرت ماركان. ومسألة الاستثناء في الاستثناء استثنوه مركب حلقة سوريبة يا وحورة التقي وقت الأربع ونحين كرة وأنا مسائل كقاركود وحل يا عباسي أنت أبو حنيفة مجالس تقاركود لقصو إيدي يبي كم ذا هيد مركب مسألة ذا سحولي إني من كاني يسوي لأن ما ضحوا هاي قضب كعد بوتابنا يا سيجارة والثاني قضب كلبات أنه ليس للإيمان إيمانكم ملها عندهم أكتر ذا قدر قيمة وينكم أفرديهم والله لا أستجيز أن بنيسان مايو أنا أقول إناني راهدو إيماني إيمان كيغا كإيماني يحيى بن يحيى يحيى بن حنيسابوري تلميذ إمام مالك إن بدل مسلم من طريقه وكوريه أشهر روايات كمطبوعة موطة ومالكنا راويه إذا إن كاس بولاك إيمان أحمد بن حنبل إن حنبل إيمان كيسية كيو واسكم مذو الله مدبانه مده كرو وهم يقولون يقوح إليه إنتا كبضانو إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل بيليه وهي أصل كي يقينتي أصله في أهله سواء وأهله في أصله سواء مركا دادو وحسوق لي ملائك يا بشر يا أنبياء يا صالحين ودب سوق لي يسكو يقين بعنا حيواي ويقعمل بذين يهون مهانة قدرك يقين تسكو مدبعنا. وسمعت الحكمة يقول يسوله سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول يسوله سمعت أبا بكر محمد بن الشعيب يقول له سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول يسوله قدم ابن المبارك عبد الله المبارك بسوق لي الري للك الري مقالة الهجري فقام إليه وحاول يستقر رجل من العباد مثل كم ذكوا عبادة بضانة خوارجته الظن به وحلوه في الأيام أنه يذهب مذهب الخوارج إن كنت تقي مذهب كي خوارجته. فقال له حكور يا أبا عبد الرحمن وعبد الرحمن وما تقول محاط لا ذهي في من يزني قفك الزنيست ويسرق حاضة ويشرب الخمر خمر ذعب. فقال لا أخرجه كصاري مايو من الإيمان أصل كإيمانك كصاري مايو كمالك سواجبك هبا كبحوي. فقال يا أبا عبد الرحمن ننكي وكسور نقول يا أبا عبد الرحمن على كبار السن ما ذو الدأوين وموايل نمذن باصرت مرجئا النقط. فقال عبد الله بارك الله لا تقبلني المرجئة مرجئة ما أقبلها هدابا نقول لها إما وقلان مايان تقول وحيل المرجئة تقول مرجئة وحيل هذا حسناتنا حسنات كيغا مقبولة وي وسيئاتنا دنبغا يغانا مغفورة والا دافي ولو علمت دانوغان لها أني قبلت مني إن لإيغا أقبلي حسنة هل حسنة لشهدت وحنقل لها أني في الجنة تنا ذي نانقلي وايب محسنين تنا اللوبة لانقاذي. حديث كان إسحاق بن إبراهيم أثر كان با في مسنده كوريي عن طريق محمد بن أعير عن ابن المبارك سوك هلي قفك هذا الكسواش ويدي عبادة أنا حكوت المامي شيبان إن ليرا مقعيس سوك محمد رسل المروزي تا تعظيم قدر الصلاة بكوري من طريق أبي الوزير عن المبارك سائل كان سيده وكاله شيبان بالعير هذا ويري هل كان صدرت أهل السنة لابد دبي ودحيان لمن كأولاد يا خوارجتنا مرجئي كتل ماميان قليها مرجئ أذنا حاجة خوارجتي وريحيان وسطا لحظة ذوي صدرت عماشا ذنوب تل السمايي واه لا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن تحديث كيها بانك شيبار عبادة على التغي كان كمال الإيمان كي واجب كبحي ويه أصل الإيمان كي بازولي ما بالمعاصي ثم ذكر وحوش شاغي عن ابن الشوذب عن سلمة ابن كهيل عن زيل ابن الشرحبيل قال حوش قال عن الخطاب وحوش رضي الله عنه لو وزين هدير لم يساملها إيمان أبي بكر إيمان كأبي بكر بإيمان أهل الأرض هدير لم يساملها لرجحوا كبدا لها من كعمل بدنين إن عمل هي عبادة بدا أنا ودتك وليري هي مالا هينة ولكن شيء وقرة في القلب ويقين تيسي إيمان كيساسا كبدنا قلبك أثر كان هو صحيح وإما بدن باوريي من طريق ابن المبارك بيكوذ وريين عبد الله بن أحمد من طريق أيوب بن السويد بيكوب كوريي علماء كالانا من طريق ضمرة تنين ليلة سدح ذوبة عن ابن الشوذب سند كيسونا صحيح وي عمر بن الخطابنا نكا كورينا ياي وكم مقلي ورواية أيوب بن السويد يا وحيلة هاي إن عمر رضي الله عنه وارضاه لقم مقلي عفوا تخريج كاس لقم مقلي عمر برواية داس عدينيسا ومن طريق أيوب بن السويد عبد الله بن أحمد في زوايد فضائل الصحابة وكوري سمعت حوري يا أبو عثمان الصابوني مركلة سمعت أبو بكر محمد عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد نكي آل لوش على يقول يسوغل أشد وحنقرية أن دين أحمد بن حرب أحمد بن حرب الدين الذي يدين الله به الله أقد دين لغانا يقول وانا يرميسن يه أن الإيمان قول وعمل نيته يزيد بطوة ينقص يرادة إيمانك زيادة نقصان تيسو قرآن كان واك شاغي ويزداد الذين آمنوا إيمانا ما البضاء ما قرآن كان له شاغي إن شاء الله أدل هذا كتابك يسنة فافاسا وعنو تقيدونا كتابك الوشيعة في اختصار الشريعة وسلسلة أن كتابك اللي حاذي أودان بيه إن شاء الله تعالى أثر كان أحمد بن حرب اللي قورينا إيانا سند كيسو حسن وي كذب حويري ويعتقد أهل السنة أن المؤمنين إلى آخره انت أصنع عشر كان الدنباء إياك بالله بندونا تنعشر السيما النساء نبتقليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.